عبد الله احذر انتبه. ما صليت الفجر اليوم في صفوف المصلين ام اتصفت بصفات المنافقين؟ اليست هذه الامه قد اتصفت بالنفاق في مشارق الارض ومغاربها؟ كيف يتغير الواقع؟ وكيف كيف يتبدل الحال؟ وكيف وامتنا ضيعت الصلوات لما تنزل قول الله؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال النبي يقول يا جبريل تضيع امتي الصلاه، يا جبريل تضيع امتي الصلاه. قال يا محمد ياتي اقوام من امتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل. كيف تستطيع ان تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون، كثير يشتكون من الهموم والغموم. النجاة الانضمام الى صفوف المصلين اليهود، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. عبد الله متى ستنضم الى صفوف المصلين؟ وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون، وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون. كان حقا على الله من لقى الله وهو يحافظ على هذه الصلوات ان يدخله الجنه وان زنى وان سرق. مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامه والسماء تمور. مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامه والسماء تمور. واقع الأمة لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من أبناء المسلمين في مدرسة تعدادها 800 طالب، 20 طالبا فقط. واقع مر أليست الصلاة هي التي تنهانا من الفواحش والمنكرات؟ يا عباد الله نخرج لقضاء حوائجنا لأكلنا وشربنا ومنادي الله ينادينا هيا على الصلاة هيا على الفلاح، فنتهاوى الاستجابة لنداء الآن. أمتي أفيقي أمتي أفيقي أمتي أفيقي أمتي. وهكذا هو حالنا، نخاف على ما يسد جوعنا ويملأ بطوننا غفلة، ولا نخاف من تقرير مصيرنا إما إلى جنة أو إلى نار. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا تارك الصلاة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، جاءني أحد الشباب منذ فترة ماضية وبدأ يعرض مشاكله وما هي أكثر مشاكل الشباب. قال: أشتكي من كثرة الهموم والغموم، أشتكي من قلة التوفيق في كل شأن من شؤون حياتي، ما طرقت بابا إلا وجدته موصدا مغلقا، ما أقدمت على مشروع إلا باء بالفشل. زيادة على هذا، وجع يلازمني في بطني